السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، من المشاهد الجميلة جدا أو هتكون سبب تعاسة ناس كتير جدا، مشهد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كثيرا، وهو مشهد ظهور ما كان خفيا في الدنيا. كل الأعمال الخفية اللي كان الإنسان بيعملها في الدنيا يوم ما تظهر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت الأعمال دي صدقات في خفاء لا يطلع عليها أحد، أو دمع من خشية الله في مكان لا يراك فيه أحد، أو في موطن لا يسمعك فيه أحد فذكرت الله عز وجل، أو العكس، لقطة في مشهد إباحي في مكان لا يطلع عليه فيه عليك فيه أحد، أو نظرة محرمة لصورة عارية في وقت وفي مكان ما حد شايفك فيه. كل هذه الخفايا اللي الإنسان عملها في الدنيا تظهر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. المشهد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه حين قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر. تبلى هنا بمعنى تظهر وتتضح. فربنا بيقول لنا إن في أرض المحشر وفي لحظة الحساب كل عمل عمله الإنسان في وقت سره أو في وقت خفائه ربنا سبحانه وتعالى يظهره. فكان ابن عمر رضي الله عنه بيعلق على هذه الآية فبيقول في قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، يظهر الله عز وجل ما أخفاه العبد، فهو إما زين في الوجوه، إما وشك ينور، وإما شين فيها، وإما الوجه يسود. إما إن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يظهر ما كنت تخفيه من عمل صالح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إن سيكون هناك نداءات يوم القيامة، من ضمن هذه النداءات نداءات الله سبحانه وتعالى على أصحاب أعمال معينة علشان يستظلوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال: إني أخاف الله. في يوم من الأيام كان في وقت السر امرأة جميلة وحسيبة وذات مال وذات منصب دعته فقالت له: إنني أدعوك لممارسة الفحشة. فساعتها الإنسان ده في وقت السر وفي وقت الخفاء قال: إني أخاف الله. عندها ينادي الله عز وجل يوم القيامة على هذا العبد: أين الذي دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال: إني أخاف الله؟ فيخرج هذا الإنسان على رؤوس الأشهاد علشان ربنا يقول له: اليوم أظلك في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. والإنسان اللي في يوم من الأيام لما أخفى صدقة، أخفى عمل صالح، أخفى صدقة أعطاها لفقير أو مسكين أو يتيم، فينادي الله عز وجل: أين الذين كانوا يتصدقون ويخفون أعمالهم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ فيتقدم هذا الإنسان ليستظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا الرجل الذي ذكر الله خاليا بعيد عن أعين الناس، ففاضت عيناه، زوجته نايمة جنبه على الفراش في ظلمة الليل، ومع ذلك زوجته لا تعلم بذكره لله أو استغفاره لله أو صلاته بين يدي الله عز وجل. فأي سعادة وأي هناء لهذا الإنسان الذي وجد هذه الأعمال الصالحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي ينادي عليه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليظهر هذا العمل الصالح، فيغفر الله سبحانه وتعالى له ما قد كان، بل ويدخله الله عز وجل الجنة. ليه؟ كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خبء من عمل صالح. قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى في وقت سرهم بالغيب، أي في الوقت الذي لا يطلع عليهم فيه أحد، في الوقت ده اللي الناس كانوا بيعملوا فيه أعمال صالحة زوجته وأولاده عند حماته مثلا وهو قاعد في البيت لوحده، فقعد يقرأ القرآن ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعمل أعمال صالحة، ينادي الله عز وجل عليه يوم القيامة ويقول الله عز وجل له أبشر بخوفك مني وخشيتك هذه أغفر لك ما قد كان ولا أعطيك اليوم إلا الجنة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء الذين ينادي الله عز وجل عليهم يوم القيامة ليس لكم عندي جزاء إلا الجنة فادخلوها بسلام آمنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ها أزلفت يعني قربت، أو أزلفت بمعنى زينت. وهنا الإنسان يسأل يا ترى مين هؤلاء للجنة زينها الله من أجلهم، مين هؤلاء لربنا يقرب لهم الجنة في أرض المحشر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. اللي كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت سره، كل ما كان هذا الإنسان أبعد عن عيون الناس كان أكثر خشية لله سبحانه وتعالى، كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ينادي الله عز وجل عليهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين. قال الله تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسلام، سلام في أرض المحشر، سلام في عند الحساب، سلام على الميزان، سلام على الصراط، سلام في القصاص، سلام إلى الجنة، سلام إلى الجنة. يدخل الجنة يجد هذا الإنسان اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خبء من عمل صالح، كان بينه وبين ربنا عمل صالح لا يعلمه أحد، راكب في الميكروباص والناس كلها اللي حاطط سماعات في ودانه بيعصي الله بأغاني أو بيعصي الله بأشياء مش كويسة أو بيكلم بنت في الحرام، وهو حاطط السماعات في ودانه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فالناس لا تدري ما يصنع هذا الإنسان وهو بينه وبين الله خبء من عمل صالح، بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. هذا الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكافئه في الجنة بجنتين، الله يكافئه في الجنة بجنتين، يديله ربنا سبحانه وتعالى درجتين في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال قتادة والسدي وسعيد بن جبير هو الرجل يكون في سر في وقت السر لا يطلع عليه أحد فيتذكر مراقبة الله له، يتذكر أن الله يراقبه، فكان في وقت السر يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه درجتين في الجنة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الرجل يهم بالمعصية في وقت السر فيتذكر قيومية الله عليه فيدع ذلك في وقت السر. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد رضي على هذا الإنسان اللي كان بينه وبين ربنا في وقت السر صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة السر تطفئ غضب الرب. كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر خبء من عمل صالح، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يلقى هذا العبد يوم القيامة وهو عنه راض، ربنا مش غضبان عليه سبحانه وتعالى. ده ليه؟ لان كان في وقت السر له حال مع الله سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر. مش كده وبس، بل سبحان الله هذا الإنسان اللي كان في وقت خلوة بيسمع درس بيسمع آية فدمعت عيناه، هذا الإنسان يوم القيامة لا تمسه النار أبدا. تخيلوا واحد اتنين شابين في بيت واحد، واحد منهم كل واحد منهم قاعد في أوضة، واحد منهم بيسمع درس بيسمع آيات، الآيات كانت مؤثرة بكى من خشية الله، هذه العين لا ترى النار يوم القيامة ولا تمسها النار يوم القيامة، وتقرب إلى الله بعمل هو من أجل الأعمال عند الله عز وجل في الآخرة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال صلى الله عليه وسلم ليس من عمل أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، أما القطرتين فقطرة دمع من خشية الله، ده أفضل عمل تلقى الله به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، جهنم في أرض المحشر بتزفر زفرة قلوب الناس تنخلع إلا من كان في وقت خلوته يخشى الله فكانت عينه تدمع من خشية الله، ده لا يتأثر أصلا بالنار ولا يخاف من النار أصلا ولا يخاف من الأصل، لأن العين دي لن ترى النار. الله عز وجل حرم على هذه العين اللي كانت في وقت خلوتها بتخاف من ربنا فتبكي من خشية إنها ترى النار أو تسمع صوت النار يوم القيامة. شفتوا عظيم هذه الأعمال، عظيم إن يكون لك عمل سر من عمل صالح بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. هذا العمل اللي ينادى به، ينادى عليك به يوم القيامة بين يدي الناس، فهو ده الفخر، هو ده الفخر إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك بهذا العمل فتقوم بين الناس كده وانت بالفعل مرفوع الرأس. ليه؟ كان هذا الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب، كان يخشى الله عز وجل بالغيب، فهذا الإنسان يرفع عند الله عز وجل درجات وينعم في الجنة وتزين له الجنة وكأنها تعد لهذا الإنسان كرامة من الله سبحانه وتعالى. بل كان كثير من أهل العلم يقولون إن الله عز وجل جعل الدرجات العلى لمن كان بينه وبين الله عمل سر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لدرجات، إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن ألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. الناس كلها نايمة وقت سر، وقت غفلة، الناس كلها مش شايفاه، قام صلى ركعتين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أصحاب الدرجات العلى، والسبب في ذلك هي طاعة السر، هي طاعة السر. صدق بالفعل ابن عمر لما فسر هذه الآية يوم تبلى السرائر فقال: إما زين في الوجوه، لأنه كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خبء من عمل صالح، وإما شين فيها، وده اللي ناخده في الدرس القادم إن شاء الله تبارك تعالى في مشهد الآخرة يوم يظهر الله سبحانه وتعالى أعمال العباد السرية فتظهر وتتضح، فيسعد أقوام ويشقى أقوام.